فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في حديث ابن عمر الذي فيه أن الغلمان كانوا يتركون السهام إذا لم تصب الهدف لصاحب الغرض، فهل هذا من باب المقامرة أم أنه من السبق المشروع من حيث الأصل؟ لا، هذا قد يدخل في القمار، لأن كل ما كان من يعني أن يكون بين أناس يعني شيء يعني فيه إجادة، فالذي يغلب هو الذي يأخذ، هذا من باب القمار. ولكنهم غلمان لم يعرفوا الحكم يعني الشرعي. وأما السبق ليس كذلك، السبق هو أن تجعل جائزة من غير من يدخل فيها، مثل أن يجعل وجيه أو أمير أو مسؤول يعني جائزة لمن مثلا يحفظ كذا من القرآن أو في سبق الخيل، هذه الجائزة غير وليست هي من أصحاب السباق. أما الذي يجعل من أهل السباق فهذا له حكم يعني القمار، ولكن هؤلاء غلمان لم يعرفوا هذا الحكم. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي والمسجد الحرام؟ المرور بين يدي المصلي محرم وهو عام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث بهذا الحديث في المدينة، وما قال إلا هذا المسجد أو المسجد الحرام، فليس هناك استثناء إلا إذا جاءت الضرورة في هذه المساجد وفي غيرها. أما أن يظن أن المسجد النبوي أنه مستثنى فهذا يعني أمر مخالف لما دلت عليه الأصول، فإن حرمة هذا المسجد أعظم من حرمة غيره، وليس أعظم منه إلا المسجد الحرام، فهذه المساجد المعظمة حرمتها أعظم من حرمة غيرها، ولهذا لا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا اتخذ سترة. وما يردده الآن بعض الناس يمر بين يدي المصلي يقول: أنت في الحرم، من الذي علمك هذا ومن الذي لقنك هذا؟ وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني: لو يعلم المار بين يدي المصلي. والعلماء يقولون أن ألفاظ العموم لا يجوز أن تخصص إلا بدليل، فمن الذي خصص؟ ولكن بعض العلماء يعني ذكر مقدمات، قال أن الأصل في هذه المساجد أنه في الغالب أن فيها زحام، والزحام يعني مدعاة للمشقة، وإذا وجدت المشقة يعني اتسع الأمر، يعني مقدمات مركبة. أما أن تتناسى هذه المقدمات وقال الحرم أو المسجد الحرام أو المسجد النبوي، هذا غير صحيح أبدا. أحسن الله إليكم. ويسأل أيضا عن الصحيح في رفع اليدين في صلاة الجنازة. هذا فيه خلاف بين العلماء، والذي ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع، وكان شديد الاتباع والحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله هو الأولى، ومن لم يرفع أيضا له يعني سلف في هذا. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز طواف العمرة بلبس المخيط، وهل تصح الفدية العامة في ذلك؟ طواف العمرة يطوف وهو محرم، فلا يلبس المخيط لأنه يحرم للحج والعمرة، ولا يتحلل من المخيط إلا إذا طاف وسعى وقصر أو حلق، وأما قبل ذلك فهو على إحرامه. إذا لبس المخيط يقول: هل عليه فدية؟ إذا لبس المخيط فيه تفصيل، إذا كان جاهلا لبسه ولم يعرف فليس عليه شيء، أو نسي ثم تذكر فخلعه فليس عليه شيء، وإذا كان متعمدا فهو على قسمين: إن كان محتاجا إليه فإنه تلزمه الفدية وليس عليه إثم، وإن كان غير محتاج إليه فإنه تلزمه الفدية وعليه الإثم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز أداء العمرة عن والدتي وذلك بعد أداء العمرة عن نفسي؟ هذا فيه تفصيل من جهة الوالدة، فهل هي كبيرة طاعنة لا تستطيع أن تأتي، فيجوز الاعتمار عنها، لكن الأولى أن لا تكون في مكة، وإنما تأتي بالعمرة يعني من الميقات. وأما إذا كانت نشيطة تستطيع أن تأتي بنفسها فإنه لا يعتمر عمن يقدر عن الحج والعمرة، وإنما العمرة والحج يكونان لميت أو لعاجز عن الوصول إلى الحرم. أحسن الله إليكم. هذا يسائل يقول: أخي حلف بالطلاق في حالة استقامة،